من القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي يفزر؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا دايما كل أسبوع في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. البداية النهاردة أعزائي المستمعين مع جماليات السلم الخماسي، قراءة في الموسيقى السودانية، وده عنوان الصالون الثقافي اللي تقدم بقصر الأمير بشتاك. من إعداد وتقديم الدكتورة إيناس جلال الدين. كان ضيف الصالون الدكتور كمال يوسف، قائد فرقة التبر الموسيقية السودانية، واتكلم وقال بعد الصالون: دار الحديث في هذه الأمسية وفي رحاب صالون مقامات وفي حوار طويل مع الأستاذ الدكتورة إيناس جلال الدين حول الموسيقى السودانية الحديثة وحول المقامات الخماسية أو النظام النغمي الخماسي، والاثنين مرتبطات ببعض. كان من الضروري جدا أن يتم تعريف لي مفهوم الموسيقى السودانية الحديثة، وذكرنا أن الموسيقى السودانية الحديثة يقصد بها الموسيقى التي نشأت وتكونت وتطورت بدءا من مطلع العقد الثالث في القرن العشرين، يعني حوالي 1920، قبلها بقليل أو بعدها بقليل. دي تعتبر بداية لمفهوم الموسيقى السودانية الحديثة. هذا المفهوم في مقابل الموسيقات السودانية العديدة، من موسيقات شعبية في مختلف أنحاء السودان، من موسيقات تراثية قديمة، من أشكال عديدة للنشاط الموسيقي الحيوي في الحياة السودانية. لكن نحن لما نتكلم عن الموسيقى الحديثة فيها لمسات من كل هذه الثقافات المتعددة. السودان معروف بكبر مساحته الجغرافية ومعروف بعمقه التاريخي، يبقى بالتالي فيه تنوع كبير على المستوى الثقافي، على المستوى الإثني، مستوى الأعراق والأجناس الموجودة فيه واللغات الموجودة فيه. كل ذلك بيؤدي إلى تنوع كبير فيه في كافة مظاهر الحياة الثقافية، ومن هذه المظاهر الموسيقى. لذلك لما نتحدث عن موسيقى حديثة بنقصد الموسيقى اللي تجمعت فيها العناصر دي كلها من مختلف أرجاء السودان ومن مختلف ثقافاته، وأنتجت لنا نوع من الموسيقى أصبح يمثل السودانيين أو يلتف حول السودانيين، وزاع من وسط المركز الثقافي للسودان من خلال الإذاعة ومن خلال التلفزيون، والناس في بمختلف تباينات الثقافية اللي تطرقنا لها دي بتستمع له، اللي هي الأغنية السودانية الحديثة والموسيقى السودانية الحديثة. أيضا سميت بأنها حديثة لأنها دخلت في طور بتاعنا، أصبحت موسيقى فنية، وبيسميها أستاذنا الراحل البروفيسور الفاتح الطاهر المدرسة الفنية الأولى، بمعنى أن أصبحت عندها أركان محددة في مقابل أن الأغنية الشعبية ما محددة المعالم. مثلا ممكن يكون في أغنيات كثيرة ذائعة شعبيا لكن غير معروفة الشاعر أو غير معروفة الملحن أو حتى المؤدي الأول، لكن هذه أصبحت معروفة الشاعر ومعروفة الملحن ومعروفة المغني الذي قام بإصهاره وبتسجيله. أيضا من دواعي وصفها بالحداثة دخول لطور الإنتاج التجاري من خلال التسجيل في الأسطوانات، فأصبحت يعني دخلت في طور الحداثة بأن أصبحت مادة معتمدة ومادة لها منتج وكل هذه التفاصيل. دي هي قامت على الجذور الشعبية دي كلها، وفي الأساس كلها بتقوم على مفهوم النظام النغم الخماسي بشكل أساسي. حتى وإن وجدنا في السودان ثقافات عديدة فيها موسيقى مثلا فيها أجناس عربية زي ما في غرب السودان، زي ما نلقى مثلا في شرق السودان مقامات خماسية لكن فيها نصف الدرجة الصوتية، إلا أنه بشكل أساسي المعتمد هو النظام النغم الخماسي كطابع. بنقول طابع ليه؟ لأنه حتى في الخماسي نفسه هنالك العديد من المقامات التي تحتوي على أكثر من 5 نغمات، لكن يعني ما بتدي طابع إنها فيها نص الدرجة الصوتية، لأنه العلاقة فيها بين النغمات بتكون دائما مثلا نحن إذا قلنا دو ري مي صول لا دو، ده الخماسي المعروف، فممكن تدخل عليه فا، لكن الفا دي ما بتجي في علاقة مع نص الدرجة الصوتية أو صوت مي اللي قبلها، إنما بتذهب إلى الصول. كذلك أحيانا تدخل النغمة سي كنغمة سادسة، والعلاقة تكون ما بين الله والسي، ما بتكون بين سي ودو. كذلك ممكن يدخل الاثنين فا وسي على الخماسي على 5 درجات الأساسية، لكن أيضا ما بيكون في نص درجة صوتية، لذلك يظل الخماسي محتفظ بطابعه، وهو ده الشيء الأساسي يعني في الموسيقى السودانية الحديثة اللي بنتكلم عنها دي، وإن كانت هنالك العديد من الاستثناءات والاجتهادات الفكرية اللي بذلوها عديد من الموسيقيين في إنهم هم كيف يخلقوا مسارات جديدة داخل هذه المقامات الخماسية، سواء كان بانتقالات مقامية فيما بيناتها أو بمحاولة إدخال نغمات من خارج المقام نفسه، والتعامل مع نصف الدرجة الصوتية بصفة خاصة. ومن أبرزهم الأستاذ الراحل المقيم محمد الأمين الذي رحل عنا في الأيام الماضية، وغيره من الموسيقيين والمؤلفين الموسيقيين السودانيين. أيضا اشتملت الأمسية على تقديم نماذج من مجموعة موسيقية من الموسيقيين السودانيين اللي بيكونوا أوركسترا التبجي في السودان والمقيمين حاليا في القاهرة، فتقدمت مقطوعات موسيقية تقدم أو تبين بعض من خصائص هذه المقامات وتعرف بها. معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف وبنسمع وبنتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. عشم إبليس، ده عنوان العرض اللي قدمته دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر لفرقة الرقص المسرحي الحديث من تصميم وإخراج مناض العنتر. العرض تقدم على مسرح الجمهورية، وبتدور فكرة العرض حول التاريخ الإنساني وما يتضمنه من أفكار متداخلة تتصارع بين الخير والشر. والعرض قدم شخصيات متنوعة جاءت إلى العالم ورحلت، وبيحاول الباحث في الوصول للجانب الإنساني من خلال العرض واكتشاف الضعف الخفي الداخلي واللي غالبا ما تغلب العاطفة على صوت العقل فيه، وكل ذلك من خلال مشاهد يحمل كل منها اسما مختلفا. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنلف ونطوف وبنتعرف على ألوان مختلفة من الفنون برعاية الأستاذ الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية. افتتح معرض للفنانة هبة حلمي المعرض بقاعة الباب بمتحف الفن المصري الحديث بعنوان بقاء، وبيسلط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني. لا تحزن معك الله يا أعظم شعب، لا تحزن بعون الله يهون الصعب، لا تحزن معك الله يا أعظم شعب، لا تحزن بعون الله يهون الصعب، ما تبكي يا جنين على حالي، حقك ترفعي راسك بطالي، خلي الجبن يشوف أطفالي، المسلموا للخوف بعز الرعب. لا تحزن معك الله يا أعظم شعب، لا تحزن بعون الله يقول الصعب. حالف ليك ضم ويتبع بنفس الدرب. لا تحزن معك الله يا أعظم شعب، لا تحزن بعون الله.